الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: باب الحضانة. الحضانة في اللغة مأخوذة من الحضن وهو الجنب، لأن المربي يضم الطفل إلى حضنه، المربي يضم الطفل إلى حضنه. والحضانة هي حفظ صغير ومعتوه ونحوهم عما يضرهم، والقيام بمصالحهم، نعم، القيام بمصالحهم. والأصل في ذلك القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فقول الله عز وجل: وعن مولود له رزقهن وكسوتهن، يدخل في ذلك الحضانة. إذا كانت النفقة واجبة فالحضانة التربية، يعني تربية البدن واجبة، فكذلك أيضا تربية النفس والروح، وأيضا تربية البدن هنا واجبة، لأنه يعني ما يمكن إطعامه إلا عن طريق الحضانة ما دام أنه وجبت له النفقة. إيصال النفقة إليه ما يمكن إلا عن طريق الحضانة. والسنة قول النبي عليه الصلاة والسلام: أنت أحق به ما لم تنكحي، يعني أنت أحق به ما لم تنكحي. والإجماع قائم على ذلك، والنظر يقتضي ذلك، لأن ترك الحضانة لهؤلاء يؤدي إلى هلاكهم وضياعهم. والولاية على الطفل تنقسم إلى قسمين: القسم الأول ولاية الحضانة والرضاعة، ونحو ذلك، فهي تقدم فيه الأم لأنها أخبر بهذا وأصبر. والقسم الثاني ولاية المال والنكاح، هذه يقدم فيها الأب لأن الأب أعرف بهذه الأشياء، أعرف بهذه الأشياء. وهذا من محاسن الشريعة. قال: تجب لحفظ صغير ومعتوه. المعتوه كما تقدم لنا هو النقص، نقص في العقل، والجنون هو فقد العقل. ويدل لذلك الوجوب كما تقدم لنا في الأدلة، ولأن ترك حضانة هؤلاء يؤدي إلى هلاكهم. والله عز وجل يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال: والأحق بها أم ثم أمهاتها القربى فالقربى ثم أب ثم أمهاته كذلك. يعني من الأحق بها؟ هذا يعني الأحقية هنا إن تراضوا على شيء فالأمر إليهم، لكن إن تنازعوا في الحضانة أو إن تركوا الحضانة، لأنه كما ذكر ابن القيم رحمه الله الحضانة حق للحاضن وحق عليه أيضا، فهم قد يتنازعون في الحضانة، كل يريدها، وقد يتركون الحضانة، كل لا يريدها، فنحتاج أن نبين من هو الذي أحق بها عند التنازع أو عند الترك. أما إذا تراضوا فالأمر في ذلك ظاهر. فيقول لك المؤلف رحمه الله: أنا أحق بها الأم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أنت أحق به ما لم تنكحي. قال: ثم أمهاتها القربى فالقربى، فقدم المؤلف جهة الأم على جهة الأب، الأم ثم ذلك أم الأم ثم ذلك أم الأم وهكذا. بعد هؤلاء ها المرتبة الثانية الأب، بعد الأم الأم أم الأم وهكذا ما وجدنا الأب، هذه المرتبة الثالثة. ثم بعد ذلك أمهاته المرتبة الرابعة، أم الأب أم أم الأب أم أم أم الأب وهكذا. ثم الجد مرتبة الخامسة، ثم أمهاته كما سلف المرتبة السادسة، ثم أخت لأبوين ثم لأم ثم أخت لأب المرتبة السابعة، الأخت لأبوين لأنها أقوى، ثم الأخت لأم لأن جهة الأمومة مقدمة على المذهب على جهة الأبوة، ثم أخت لأب، ثم خالة، الخالة مقدمة على العمة لأنهم يرون أن جهة الأمومة مقدمة على جهة الأبوة، ثم بنات إخوته وأخواته، ثم بنات أعمامه وعماته، ثم باقي العصبة الأقرب فالأقرب، ثم تنتقل لذوي الأرحام. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. ويؤخذ من هذا على كلام المؤلف أن جهة الأبوة أن جهة الأمومة مقدمة على جهة الأبوة، ودليلهم على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم الأم، قال أنت أحق به ما لم تنكحي، وقضى في ابنة حمزة لمن؟ للخالة، لما حصل التنازع تنازع علي وزيد وجعفر في ابنة حمزة، فقال زيد ابنة أخي، وقال علي ابنة عمي، وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي، فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم الخالة، وقال خالة منزلة الأم، مع أنه يوجد لها عمة، فدل ذلك على أن جهة الأمومة مقدمة على جهة الأبوة، موجود لها عمة، دل ذلك على جهة الأمومة مقدمة على جهة الأبوة. والرأي الثاني اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن جهة الأبوة مقدمة على جهة العمومة، وهذا الخلاف له ثمرة كما سيأتينا إن شاء الله، أن جهة الأبوة مقدمة على جهة الأمومة، وهذا الخلاف كما سلفنا له ثمرة. وأدي على ذلك كما ذكر ابن القيم وغيره الشيخ الإسلام استقراء أدلة الشرع، أدلة الشرع يدل على أن جهة العصبات مقدمة، يعني جهة الأبوة مقدمة، ففي الميراث مقدمة، وكذلك أيضا في الولايات في ولاية النكاح مقدمة جهة الأبوة، في الميراث في ولاية النكاح في الصلاة في التغسيل في إلى آخره، استقراء أدلة الشرع، فكذلك أيضا في ولاية النكاح، نعم كذلك أيضا في ولاية النكاح، ها كيف ها كذلك أيضا في ولاية الحضانة، نعم طيب. وعلى هذا نقول يعني خلاصة في هذه المسألة أن هذا لا يخلو من أقسام، أن هذا لا يخلو من أقسام. القسم الأول نعم القسم الأول أن تجتمع نعم أن تستوي الجهة والدرجة والجنس، تستوي الجهة والدرجة والجنس، جهة الأبوة تستوي الجهة، يعني الجهة تكون واحدة، جهة أمومة وجهة أبوة، والدرجة تستوي والجنس. ها، فنقول هنا نصير إلى ماذا؟ نصير إلى قرعة. مثل مثل خالتين، مثل عمتين، مثل أختين شقيقتين، أختان شقيقتان، الجهة واحد، جهة أبوة، الدرجة واحدة، الجنس واحد، عمتان شقيقتان، وهكذا. القسم الثاني أن تستوي الجهة والدرجة ويختلف الجنس، أن تستوي الجهة والدرجة ويختلف الجنس، اختلف الجنس. وش مثاله؟ أخ وأخت، اختلف الجنس، الجهة واحدة، جهة أبوة، لكن اختلف الجنس ودرجتهم واحدة. أب وأم، نقدم الأم، نقول يقدم الأنثى لأن الشارع قدم الأنثى. أخ وأخت، نقدم ماذا؟ الأخت. عم وعمة، خال وخالة، وهكذا. القسم الثالث أن تستوي الجهة ويختلف في القرب، يعني تستوي الجهة والجنس ويختلف في القرب، مثل أخت وبنت أخت وعمة وبنت عمة، نقدم الأقرب، نقول نقدم الأقرب. القسم الرابع أن تختلف الجهة، نعم القسم الرابع أن تختلف الجهة، إذا اختلفت الجهة فالمذهب أن تقدم جهة الأمومة، أن شيخ الإسلام تقدم جهة الأبوة، وهذا له أمثلة، مثلا عمة وخالة، المذهب تقدم الخالة، والرأي الثاني تقدم العمة، عمة وخالة. أيضا أخت شقيقة وأخت لأم، أخت لأب وأخت لأم، جدة لأب، جدة لأم، وهكذا. قال المؤلف رحمه الله: ثم إلى الحاكم، يعني القاضي. قال: ومن امتنع من له الحضانة أو كان غير أهل انتقلت لمن بعده. يعني قوله من امتنع من له الحضانة، من امتنع الذي له الحضانة، ظاهر كلام المؤلف أنه إذا امتنع خلاص تسقط عنه، لكن كما قلنا الصحيح في هذه المسألة ماذا؟ أنها حق للشخص وحق عليه، أنها حق للشخص وحق عليه، فالصواب أنه إذا امتنع إن رضي الذي بعده يأخذها أخذها، لكن إذا رفض أيضا امتنع ما يضيع المحظون، نقول يجب، يعني يجب أن يأخذها، حق عليه يلزم بها. قال: ولا حضانة لمن فيه رق ولا لفاسق ولا كافر على مسلم. شروط الحاضن، نعم شروط الحاضن، نعم اشترط للحضانة شروط. الشرط الأول الحرية، وعلى هذا الرقيق لا يكون حاضنا لأن الرقيق ليس من الولايات، والحضانة نوع من الولاية، وعند المالكية أن هذا ليس شرطا، يعني عند المالكية أن هذا ليس شرطا، والصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه المالكية لعموم أدلة الحضانة، ولا يسلم بأن الرقيق ليس من الولاية بل هو من أهل الولاية، صح يمنع من بعض الولايات لكنه في الجملة من أهل الولاية، فيلي نكاح موليات ونحو ذلك. ولا لفاسق، هذا رأي جمهور العلم أن تشترط العدالة، تشترط العدالة. جمهور العلماء أن العدالة شرط، والصواب الرأي الثاني العدالة ليست شرطا، إنما تشترط الأمانة كما ذكر ابن القيم رحمه الله. لأننا إذا اشترطنا العدالة كثير من الناس عنده فسق، وقد يكون أمين على محظونه، وبعض الناس عنده عدالة في دينه لكنه ليس أمينا. فالصواب في ذلك أننا نشترط بدل العدالة نشترط ماذا؟ الأمانة. والله عز وجل يقول إن خير من استأجرت القوي الأمين، اشترط الأمانة ولم يشترط العدالة، فإذا كان أمين على محظونه كفى ذلك. ولا لكافر على مسلم، أيضا اشترط الإسلام إذا كان المحظون مسلما، لأن الله عز وجل يقول ولن يجعل الله الكافر مؤمنا سبيلا. ولأن وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانها ويمجسانها وينصرانه، فأبواه يهودانها وينصرانها ويمجسانه، فيكون له أثر. وهذا ما عليه جمهور العلم رحمه الله وهو الصواب، خلاف للمالكية فقالوا لا تشترط للعمومات، لكن الصواب في هذه المسألة هي ماذا؟ أننا نشترط إذا كان محظون مسلما، أما إذا كان غير مسلم فالصواب أنه ليس شرطا. قال ولا لمزوجة بأجنبي من محظون، إذا تزوجت المرأة سقطت حضانته. هذا الشرط كم؟ الرابع، نعم الشرط الرابع، نعم إذا تزوج سقطت حضانته، لقول النبي عليه الصلاة والسلام أنت حق به ما لم تنكحي. والرأي الثاني أنها لا تسقط الحضانة لما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بها للخالة مع أنها متزوجة. لكن يجاب عن ذلك ها أنه من عصباتها، يجاب عن ذلك أنه من عصباتها، هذا رأي الظاهرية، لكن يجاب عن ذلك أنه من عصباتها. جعفر من عصباتها، بنت عمه. طيب ومتى تسقط الحضانة؟ هل تسقط بالدخول أو تسقط بالعقد؟ المذهب أنها تسقط بالعقد، والرأي الثاني أنها تسقط بالدخول، والأقرب أنها تسقط بالعقد، أنها إذا عقد عليها تكون مشتغلة بأمر النكاح ونحو ذلك، فإذا طلقت عادت حضانتها. لكن إذا كان الطلاق رجعي هل تعود الحضانة أو تعود؟ سبقا بيناه فيه، أشرنا إليه في الرجعية وأنها تأخذ حكم الزوجات إلا في مسائل. وعلى هذا إذا كان الزوج من عصبات المحظون ما سقط الحضانة، وإن كان أجنبيا ليس من العصبات ها تسقط ولا تسقط؟ تقول تسقط. قال ولا لغير محرم إذا تم لأنثى 7 سنين، هذا الشرط ماذا؟ الخامس، نعم. إذا كان أجنبيا مثل ابن العم مع بنت عمه يتم لها 7 سنين، هذا لا حضانة له. لماذا قال المؤلف 7 سنوات؟ لأنهم يرون أن من بلغ 7 لعورته حكم، لكن دون سبع ليس لعورته حكم. قال المؤلف: ومتى زال المانع عاد الحق. بقي من الشروط تكليف الحاضن أن يكون بالغا عاقلا، لأن غير المكلف لا ينظر لنفسه فكذلك أيضا لا ينظر لغيره، وكذلك أيضا من الشروط القوة، يعمل القوة على القيام بأمر الحضانة لقول الله عز وجل: إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال: وإذا أراد أحد الأبوين سفرا لبلد بعيد يسكنه فأب أحق وإلا فأم. السفر ينقسم إلى أقسام، السفر ينقسم إلى أقسام. القسم الأول أن يكون السفر بعيدا للسكنة، فالأحق به الأب كما ذكر المؤلف. القسم الثاني أن يكون قريبا للسكنة، فالأحق الأم. القسم الثالث أن يكون السفر بعيدا للحاجة، أن يكون السفر بعيدا للحاجة فالأحق المقيم. القسم الرابع أن يكون السفر قريبا للحاجة، أن يكون السفر قريبا للحاجة فالأقرب أنه للأم، قريب للحاجة فالأقرب أنه للأم. هذا إذا كان السفر أو الحضر استوت فيه المصلحة، أما إذا كان الإقامة أو السفر أصلح فإنه يصار إلى المصلحة، نصير إلى المصلحة. إيه؟ للحاجة، للحاجة، يعني سافر مثلا للعمرة مثلا، أو مثلا لكي يشتري سلعة ويرجع، هذا مقصود حاجة المسافر، هذا هي مؤقتة ليست للسكنة. قال: وإذا بلغ الغلام 7 سنين خير بين أبويه. الولد لا يخلو من أمرين، إما أن يكون غلاما وإما أن يكون جارية. فإن كان غلاما، أولا التخيير، أصل التخيير، أصل التخيير، الحنفية والمالكية ما عندهم تخيير، سواء كان غلاما أو جارية لا تخيير عندهم، الحنفية والمالكية، ويستدلون بقول النبي عليه الصلاة والسلام: أنت أحق به ما لم تنكحي، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بأن أحق به ما لم تتزوج. طيب كيف يصنع بطفل عندهم؟ يقولون: أما الجارية فالأم أحق بها، وأما الغلام فالحنفية يقولون إذا أكل لنفسه وشرب لنفسه، يعني الحنفية يقولون إذا أكل الغلام لنفسه وشرب لنفسه فالأب أحق به. مالك يعني يقول إذا أصغر، يعني مالك الأم أحق به حتى يصغر، يعني يثقل تخرج أسنانه، أو كما قال بعض اللغة تسقط ثناياه إلى آخره. أما الجارية فيرون أنها عند الأم. عند الأم. طيب الذين قالوا بالتخيير من هم؟ الشافعية والحنابلة. الحنابلة يوافقون الحنفية والمالكية في عدم تخيير نعم الجارية، لكنهم لا يوافقونهم في من تكون عنده. فالحنفية والمالكية يقولون تكون عند من؟ الأم. والحنابلة يقولون تكون عند الأب. الشافعية يقولون تخير الجارية ويخير الغلام إذا بلغ سبعا. الحنابلة يقول الذي يخير من هو؟ الغلام فقط. والصحيح في ذلك التخيير، تأم الغلام فالصواب تخييره كما دلت لذلك السنة، كما ذكر ابن القيم رحمه الله بأن هذا وارد عن الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم. فأصبح عندنا الغلام يخير على مذهب الحنابلة والشافعية إذا بلغ سبعا، وقيل إذا ميز، وقيل إذا بلغ خمس سنوات. المهم الصواب أنه إذا ميز يخير بين أبيه وبين أمه. لكن بقينا في الجارية، هل تخير أو لا تخير؟ الجمهور أنها لا تخير، لكن عند أبي حنيفة ومالك تكون عند من؟ ها؟ عند أمها. وعند أحمد تكون عند أبيها، وعند أحمد تكون عند أبيها. والشافعية يرون أنها تخير كالغلام. الشافعية يقولون تخير كالغلام. وابن القيم رحمه الله يرجح أنها تكون عند أمها، أنها ما تخير وإنما تكون عند أمها. تكون عند أمها لأن الجارية إذا كانت عند أمها أصلح لها، فإن أمها تعلمها أمور النساء من الطبخ والخياطة والغزل ونحو ذلك، فهي تأخذ من أمها أكثر مما تأخذ من زوجة أبيها. نعم هذا هو الأقرب. أما عند الحنابلة فيقول أنها تكون عند أبيها لأنها تخطب من أبيها، والذي يتولى أمرها هو أبوها ويزوجها أبوها إلى آخره. قال وأبو الأنثى. والتخير كما ذكرنا دل له حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه في السنة، كذلك أيضا ورود عن الصحابة. قال وأبو الأنثى أحق بها. طيب قال ولا يقر محظون بيد من لا يصونه ويصلحه. واضح هذا، لأن مدار الحضانة مصلحة المحظون، فإذا كان لا يصونه ولا يصلحه فإنه لا يقر بيده. قال وأبو الأنثى أحق بها بعد سبع حتى الزفاف. حتى الزفاف يعني حتى يتسلمها زوجها، هذه تكلمنا عليها وقلنا الحنابلة يقول لا تخير لكنها عند الأب، والمالكية والشافعية يقول لا تخير لكنها عند الأم. الحنفية والمالكية عند الأم، والرأي الثالث تخير وهو رأي الشافعية. قال وأم أحق برضاع ولدها ولو بأجرة مثلها مع متبرعة. تقدم لنا متى يجب على الأم أن ترضع ومتى لا يجب عليها أن ترضع، في أول الرضاع. لكن لو قالت أنا أريد أن أرضعه ولو بأجرة ولو وجد متبرعة فهي أحق، لأن الأم أشفق من غيرها ولبنها أمرأ إلى آخره. والله أعلم.